ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هذا لقاؤنا الثامن من لقاءات فقه الحج، وكنا أمس بتوفيق الله جل وعلا بصدد تنبيهات وتوجيهات للحجيج والمعتمرين، وسنبدأ إن شاء الله تعالى من الرقم 34 من هذه التنبيهات، فلنبدأ مستعينين بالله عز وجل. الحمد لله كما يحب أن يحمد، وصلاة وسلام على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إن استطاع استلام الحجر الأسود وتقبيله فحسن، وإلا أشار إليه ولا يقبل ما يشير به. المشروع انتهى القبر. أيها السادة، تدارسنا قبل ذلك: واحد، أن الحجر الأسود من الجنة. اثنين، وكان أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بنو آدم. ثلاثة، القرامطة فرقة ضالة من فرق الشيعة سرقته 22 عاما وقد رد بحمد الله. أربعة، الحجر الأسود استلامه هو والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، كما أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى محمد إمام النبيين صلى الله عليه وسلم. ستة، الحجر الأسود يبعث يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يشهد على كل من استلمه بحق. سبعة، الحجر الأسود يسجد عليه. ثمانية، الحجر الأسود يقبل. تسعة، الحجر الأسود إن عجزت عن ذلك تستلمه. عشرة، إن عجزت عن السجود أو التقبيل أو الاستلام تشير إليه بكفك اليمنى قائلا: الله أكبر. أي نعم. عاشرا، اعلم سددك الله أن استلام الحجر أمر مستحب وإيذاء المسلمين حرام، ولا يجوز الوصول إلى مستحب بحرام. هذه عشر نقاط فيما يتعلق بالحجر الأسود الذي سمعنا عنه هذا التنبيه. نعم، المشروع والحادي عشر أن الطواف يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. تفضل. والمشروع استلام الركن اليماني، وأما تقبيله والإشارة إليه فلا. أيها السادة، قلت فيما سبق أركان الكعبة أربعة: ركنان يمانيان وركنان شاميان. الحجر الأسود يسجد عليه، يقبل، يستلم، يشار إليه، هذا رقم واحد. رقم اثنين: الركن اليماني يستلم فقط، فإن عجزت عن استلامه لا تشر إليه فضلا على عدم تقبيله، فضلا على عدم السجود عليه. وأما الركنان الشاميان فلا شيء من ذلك لهما. ولما رأى حبر الأمة وترجمان القرآن من؟ ابن عباس. معاوية بن أبي سفيان من؟ أمير المؤمنين الذي حكم الشام 20 عاما في عهد عمر بن الخطاب، وتسلم خلافة المسلمين بعد الحسن بن علي 20 عاما، فكان حكمه 40 عاما رضي الله تعالى عنه، وهو أول ملوك المسلمين العادلين. معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل كاتب الوحي خال المؤمنين رضوان الله تبارك وتعالى عليه وعلى سائر المهاجرين والأنصار، قولوا أمين، وحشرنا معهم بفضله وبرحمته. رأى ابن عباس رضي الله عنهما معاوية يستلم الأركان الأربعة، فقال له ابن عباس: إن الذي يستلم الركنان اليماني والحجر الأسود. قال: إنها أركان الكعبة. فقال له: لقد كان لكم في رسول الله. فصمت معاوية وقبل التوجيه من ابن عباس. أيها السادة، إن الفاروق عمر المبشر بالجنة ثاني الخلفاء الراشدين، أفضل رجل في الأمة على الإطلاق بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد أبو بكر الصديق، قال في صحيح البخاري: والله يا حجر إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: وهذا يدل على أمرين: الأول الاستسلام لله، والثاني اتباع رسول الله. أما الاستسلام لله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. وأما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله أعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الركن اليماني فلا يقبل على القول الصحيح. يسن تأدية ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، ولكن إن لم يتيسر ذلك فيؤديها في أي موضع من المسجد. بعد الطواف أيها السادة تقرأ وأنت متوجه إلى المقام: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وتصلي ركعتين خلف المقام، الركعة الأولى بالفتح والكافرون، والركعة الثانية بالفتح والإخلاص. والكافرون اسمها شرط التوحيد العملي. التوحيد إيه؟ لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم إليكم اليدين. وأما صورة الإخلاص اسمها التوحيد العلمي. اسمها التوحيد إيه؟ العلم. وصورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن كما هو معلوم لديكم بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن صورة الإخلاص هي صفة الرحمن. وإذا لم يتيسر لك أن تصلي خلف المقام بمترين أو خمسة أمتار، صلي وراءه بمتر، بمتر، ب300 متر، فإن المسجد واسع شاسع باون كبير فحل. أي نعم، فضل. السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، لأن هذا هو الوارد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال أهل العلم: ابدأ بما بدأ الله به، وقد بدأ الله إيه؟ بالصفا. أي نعم. والذي سعى بين الصفا والمروة السيدة مين؟ هاجر. أم مين؟ أم إسماعيل. وقد سعت كم صوت؟ فصار ركنا من أركان العمرة، وصار ركنا من أركان الحج. ولما انتهى الماء الذي معها ورضيعها يتربط من الجوع، أنزل الله أمين وحي السماء جبريل فضرب الأرض بطرف جناحه وقيل بعقبه، فأخرج الله ماء زمزم فكان ماء، وأخذ يتوسع يتوسع، وهي هاجر تقول له زم زم، فسمي ماء زمزم. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. تشرب بنية الشفاء يشفيك الله، بنية العلم يعلمك الله، بنية الطاعة. ولكن كما قلت لكم آنفا أن أحد السلف قال: إن رسولك محمد يا رب قال ماء زمزم لما شرب له، وأنا أشربه اليوم بنية الري من عطش يوم القيامة. بنية الري من عطش يوم القيامة. في واحد ممكن يشرب زمزم بنية ان يجيله 100 مليون جنيه، جائز ولا مش جائز؟ جائز. واحد بنية انه يرزق زوجة جميلة جدا، جائز ولا لا؟ جائز. واحد بنية انه هو يعني ياخد درجة اولى ممتاز، ياخد عقيد، ياخد لواء، جائز ولا مش جائز؟ جائز. ولكن هذا بنية الري من عطش يوم القيامة، فكل بئر بما فيه ايه؟ على حسب ما يشغل قلبك وعقلك، على حسب ما تدعو الله تعالى به، والله أعلم. نعم، تقدموا قليلا. نعم. لو طاف 14 شوطا ظنا صحة فعله فلا إعادة عليه. يعني في واحد بيسعى من الصفا للمروة ويرجع من المروة للصفا، قول دي واحد، لا ده مش واحد، من الصفا للمروة واحد، وانت راجع من المروة للصفا رقم اثنين. ففي ناس يسعوا 14 شوط، حتى والشوط اصلا نص كيلو، فيطلع من 14 شوط وفتح رجليه كده يعني مفشق من الايه؟ من التعب. وهذا سببه الجهل، سببه الايه؟ الجهل. نعم. من تحقق وجوده على الصفا او المروة فان سعيه صحيح ولا يلزم صعوده الى اخر الجبل. الان بالنسبه للجبل عملوا في حاجز ما يتمكن احد من الصعود عليه، كنا نص عليه فيما سبق. نعم. واما المروة فما زال على حاله، بارك الله فيك، ولا يلزم الصعود عليه. يستحب ان يكون حال السعي متطهر من الحدث الاكبر والاصغر، فلو سعى لكن لا يجب ان تكون متواضئا، لكن الافضل. اما الطواف حول الكعبه لابد ان تكون متطهرا من الحدثين الاكبر والاصغر. اما الصفا والمروه لو انت منتقد وضوءك فلا حرج ان كان الاولى ان تكون متواضئا، والله اعلم. يستحب ان يكون حال السعي متطهر من الحدث الاكبر والاصغر، فلو سعى وهو على غير طهاره او سعى في الحائض صح ذلك. لو سعى راكبا وهو يستطيع المشي فلا باس، ولا باس ان تركب عجله، مش عجله بتاع اللي بيقولوا عليها بسكليت، لا يعني الكرسي يعني، ويدفعك عاد قادر او غير قادر. أيها تفضل. ومن باب اولى ان يسمح به لذوي الحاجه كالمريض والشيخ الكبير. نعم. لا يشرع صلاة ركعتين بعد السعي لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت السنة بأداء الركعتين بعد الطواف بالبيت. يظن البعض أن التحلل للعمرة يحصل بالطواف والسعي فقط. التحلل يحصل بالحلقة والتقصير، فلابد الإحرام من الميقات بنيته، وطواف طواف الكعبة سبعا، والسعي للصفا والمروة سبعا، والحلقة والتقصير للرجال، والحلقة أفضل والتقصير للنساء فقط. نعم. يظن البعض بأن التحلل للعمرة يحصل بالطواف والسعي فقط، والصواب أنه يلزمه الحلق أو التقصير. لا يجب على المعتمر طواف وداع، ولكن لو طاف فذلك حسن. لو أراد الاغتسال، طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وفي العمرة مستحب وليس بواجب. يعني لو انت تركته في الحج عليك دم، ولو تركت في العمر لا ليس عليك شيء، لكن فوت على نفسك أجرا ومثوبة. وهذا قول الجمهور خلاف قول شيخنا العثيمين يرى بوجوبه في العمرة أيضا. لو أراد الاغتسال من ماء زمزم والاستنجاء والشرب والوضوء منه جاز ذلك دون أيما كراهة. نعم، يجوز أن تستنجى بماء زمزم وأن تغتسل به وأن تتوضأ به، لأن بعض الناس يتحرج كيف أستنجى بماء زمزم وخير ماء على وجه الأرض، لا مصرح لك بذلك والحمد لله. الأفضل للرجال الحلق إلا أن يكون الحج قريبا فيكون التقصير أفضل. فاترك الأكمل للأكمل، الحلق للحج وهو الأكمل للأكمل. ليتمكن من حلق رأسه في الحج، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين بقوله اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين. نعم، يعني دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة، مما يبين أنها مرتبة أدنى أي أقل. لابد عند الحلق أو التقصير، لابد عند الحلق والتقصير أن يعم الرجل جميع رأسه. بعض الناس يأخذون شعيرات من الأمام، شعيرات من الخلف، وسلامتك الله يسلمك. لا لا لا، لابد من تعميم الرأس إما بالحلق وإما بالتقصير. وترى ذلك، ترى هؤلاء عند المروة، وهذا خطأ وينبغي أن تنصحهم، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا فقد قمت بواجب الأمر بالمعروف. فإن الله تعالى قال عن هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون أن تؤمنون بالله، فمن أراد منكم أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. قيل وما شرط الله؟ قال الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر. كتازي يعني انا واحد الواحد يا اخي انت جاي تعتبر وما تعلمتش ان هذا اللي انت بتعمله غلط، يا اخي انت طويل عريض وبغل، انا منكر. وانما لو قلت له ما شاء الله، الله تعالى اختارك من وسط خلقه لتؤدي العمره، هذا مما يدل على عماره قلبك بالخير. ولكن كما تعلم انه لا بد من تعميم الراس، وما تفضلت بفعله لا يجزي، شكر الله لك. السلام عليكم. ما تسيبوش بقى يلك معاك، ان يقعد يلك وثرثر وتفلسف، سيبه واخلع. هل فهمت شيئا؟ لا يحل له ان ياخذ لقطه الحرم الا ان اراد ان يوقفها. يعني انت ماشي كده في مكه لقيت 1000 ريال على الارض ولا 200 ورقه 500، السلام عليكم. بس كده خدتهم ازاي؟ لانك انت لو خدتهم الشيطان يقول لك ايه؟ هذا رزق ساقه الله اليك. وبعد ربنا مطلع عليك ان انت غلبان وفقير فساق عليك هذا الرزق. لا لا لا، فالنفس ضعيفه، فاذا كانت نفسك ضعيفه خليهم. واذا كنت تثق في نفسك احملهم الى الجهه المسؤوله، ان كان ساعه او نظاره او 1000 ريال او اكثر او اقل او اي. فلقطه الحرم لا تلتقط الا لتعريفها، الا ليه؟ اما لو لقيت حاجه هنا انت بتلتقطها وتعرفها لمده سنه، حد جالها خير محدش جالها، يبقى لك التصرف فيها. فلو جه بعد سنتين او خمسه واداك علامتها يقول عليها في الشرع فاصها ووكاءها، فلا بد ان تردها اليه. طب له كم في الميه؟ هو كان 100,000، يقول لك له 20%، ده ما حدش ما فيش دلع كلام، لا 20% ولا 1%. لكن افرض انت حبيت تشجع الراجل ده على الأمانة، فما اديت إلك 5,000 والله أكثر ولا أقل، يبقى أنت راجل محترم. خدتوا إزاي؟ ولو ما اديتش إلك في حاجة يبقى أنت راجل بخيل وشحيح. خدتوا إزاي؟ وما بتشجعش الناس على عمل الخير. اتفضل. يحرم على المحرم وغيره قطع شجر الحرم ونباته الأخضر إلا الإبخار. المحرم عكسه إيه؟ الحلال. يعني لا المحرم بعمرة الحج ولا غير المحرم لا يجوز له أن يقطع شجر الحرم، لا المحرم ولا الحلال. إلا الإذخر وما زرعه الإنسان. نبات رائحة طيبة يستخدمونه في وضعهم على الميت عند عدم وجود كفن يعني يكفي أو كذا. إلا الإذخر وما زرعه الإنسان فله قطعه. لو أراد المحرم غسل شعره ودلكه أو حكه فله ذلك، وإن سقط من شعره شيء فلا حرج. يعني هو محرم لو غسل رأسه وقع منه شيء أو بيعمل كده في ريحته ما يرفضش، فهو شعرايه او اثنين او اكثر لا يتعمد غير متعمد هذا، فلا شيء عليهم بباب قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وبباب قوله عز وجل ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ومن فعل شيئا من المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. لا بأس من الاستظلال بالخيمة والشمسية وسقف السيارة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقا للرأس، وإن حمل على رأسه شيئا ولم يقصد به التغطية والاستظلال فلا مانع، وله أن يضع يده على رأسه ليتقي حر الشمس أحيانا. لو تظلل بسقف السيارة فلا بأس، بالشمسية فلا بأس، أين أما أن يضع على رأسه إمامة أو قلنسوة أو برنس فلا يجوز، إن هذا من محظورات الإحرام. نعم. لا مانع من لبس الساعة والنظارة. البرنس يعني الزعبوط، البرنس يعني الزعبوط. أي نعم. فضل. لا مانع من لبس الساعة والنظارة والخاتم والحزام والحذاء ونحو ذلك. نعم. ليس للمحرم أن يطيب لباسه لا عند الإحرام ولا بعده، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا. يعني أنت تغتسل وتنشف جسمك وبعدين تتطيب، أما تضع طيب على الإزار أو الرداء لا، أما على جسمك قبل الإحرام نعم. هل فهمنا شيئا؟ لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا ولا يلبس ثوبا مس ظفران. يعني قاله الرسول، يعني موقوفا، يعني قاله الصحابي، مقطوعا، يعني قاله تابعي، قاله ايه؟ أنا أسألكم المرفوع من الذي قاله؟ الموقوف من الذي قاله؟ المقطوع من الذي قاله؟ المنقطع الذي سقط من إسناد الراوي. يبقى في فرق بين المقطوع والمنقطع. يبقى المرفوع ما قاله الرسول، الموقوف ما قاله الصحابي، المقطوع ما قاله التابعي، المنقطع ما سقط من إسناد الراوي. واضح بابي؟ تفضل. ولا يلبس ثوبا مس زعفران أو ورس، ولأنه محرم عليه بعد إحرامه. الأحوط للمحرم أن يترك استعمال الصابون المطيب وأكل أو شرب كل ما فيه طيب كالزعفران والورس مثلا. لا بأس من ذبح الحيوان المثأنس كالدجاج وبهيمة الأنعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح البدن، كان يذبح البدن من في إحرامه، ولأنه ليس بصيد. البدن جمع بدنة، يعني البعير البعران والنوق الإبل يعني. إن احتاج إلى قتل المؤذيات كالحية والعقرب والفأرة ونحوها فلا بأس بذلك في الحل والحرم، ولو لأن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذه مؤذيات، لأن هذه مؤذيات. أين تفضل. لو ترك ركنا لم تصح عمرته، وإن ترك واجبا جبره بذبح شاة. ركن مثل الطواف أو السعي أو النية ده ركن، وواجب مثل الإحرام من الميقات أو الحلقة أو التقصير، فلو ترك ركنا لا تصح عمرته، ولو ترك واجب صحت عليه دم. ومعنى الدم يعني شاة تذبح في مكة، وإن ذبحت مئة في بلدك لا تجزئ، وإنما لا بد من إيه؟ من مكة. نعم. اتفضل. تنبيهات للمرأة. ما مضى كله للرجال والنساء، وأما هذه التنبيهات خاصة بالمرأة المحرمة بحج أو عمرة. نعم. إن الأصل في الأحكام الشرعية العموم للرجال والنساء إلا ما جاء باختصاص. لأن الله تعالى قال في القرآن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال من ذكر أو أنثى فلم يفرق، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي السنة قال إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، فلا فرق بين الرجل والمرأة إلا فيما فرق بينهما بنص، كقوله تعالى وللذكر مثل حظ الأنثيين، فالرجل يأخذ كومين والمرأة تأخذ كوم في الميراث، فهنا في نص في هذا. المرأة إذا حاضت أو نفست لا تصلي، لا تصوم، لا تطوف بالكعبة، لا تجامع، لا يطلقها زوجها، هذه في نصوص شرعية في هذا. الرجل لا يحيض ولا ينفس. نعم. يستحب للمرأة أن تغتسل عند الإحرام ولو كانت حائضا أو نفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنهما رضي الله تعالى عنها لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. نعم، ولما حاضت يعني المرأة الحائض يا أحبابي تحرم بالحج وتحرم بالعمرة وتفعل كل شيء إلا طواف، إلا حتى ينقطع دم حيضها وترى القصة البيضاء أو الجفوف، وحينئذ تغتسل وتطوف. نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها لما ولدت. أسماء بنت عميس دي زوجة سيدنا أبو بكر الصديق، وأول من تزوجها بارك الله فيك يعني سيدنا أبو بكر تزوجها، وسيدنا جعفر تزوجها، مات أبو بكر تزوجها، وجعفر استشهد في مؤتة في كرك أردن الشام، وتزوجها علي بن أبي طالب، أي نعم، وتشاجر أولاد أبي بكر مع أولاد جعفر، والاثنين أولادها، إن هي كانت زوجة لأبو بكر وزوجة لمين؟ لجعفر، فجوزها الموجود الوقت ساعتها علي بن أبي طالب، قال لها يا أسماء، قالت له لبيك يا أبا تراب، قال اقضي بينهم، احكمي بينهم، فقالت لأبناء أبي بكر إن أباكم خير شيوخ العرب، وقالت لأولاد جعفر إن أباكم خير شباب العرب، فقال لا لو قلت غير ذلك لغضبت منك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حكمة هذه المرأة وعلى حسن منطقها، فإن الله تعالى قال في كتابه وهدوا إلى الطيب من القول، والله تعالى قال في كتابه وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى في كتابه فقل لهم قولا ميسورا، وفي السنة النبوية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وتعلمنا على المصطبة الملافظ سعادة، الملافظ إيه؟ سعادة. أي نعم فضل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها لما ولدت أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. يعني إيه تستثفر؟ يعني تشد على قبولها شيئا حتى لا يقع الدم فيلوث الأماكن. نعم. ولو تطيبت المرأة بطيب خفيف الرائحة عند الإحرام، يعني طيب لا رائحة له، لا رائحة، لأن المرأة المتعطرة كالمرأة الزانية، أما الذي له ريح يخرج هذا يلفت أنظار الرجال. فضل. لو تطيبت المرأة بطيب خفيف الرائحة عند الإحرام وكانت بعيدة عن الرجال فلا مانع، لما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فنضمض جباهنا بالسك المطيب يعني عند الإحرام، نضمض جباهنا أي نضع على جباهنا هذا الطيب الذي لا رائحة له. ها؟ نعم. فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. لا وجه للتخصيص. يعني أنتم تعلمون يا سادة أن الحديث إما قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فهذا إقرار من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا وجه لتخصيص ملابس الإحرام بلون معين كالأخضر أو الأسود، لأن هناك من النسوة يا سادة من اعتقدنا بالأخضر ومنهن من اعتقد بالبياض، البياض للرجال يستحب، أما لون معين للنساء لأنهما لا يكون لباس شهرة ولا كلباس الكافرات ولا كلباس الرجال، وألا يكون ملفتا للنظر، وأن يكون واسعا فضفاضة، وأن يكون تحت الكعب بشبر، وأن يكون سادة، يعني أزرق سادة، رصاصي سادة، بني سادة، أسود سادة، غير ذلك، لا يلفت النظر. بل تحرم ما شاءت من ملابسها بشرط ألا تكون ملابس زينة لافتة للنظر، وألا يكون فيها تشبه بالرجال، ويجوز لها لبس الثوب المعصفر. قال القاسم بن محمد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تلبس. القاسم بن محمد بن أبي بكر من فقهاء المدينة السبعة، من فقهاء المدينة السبعة. تفضل. يقول كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تلبس ثياب المعصفرة وهي محرمة، لا يجوز للمحرمة كشف وجهها أمام الرجال أجانب. لكن يا سادة يجب على المرأة إذا كان عند الرجال أجانب أن تستر وجهها بالخمار فتنزله من أعلى الرأس على وجهها، أما أن تتدي نقاب أو برقع أو لفام أو لثام فهذا منهي عنه للمرأة المحرمة بعمرة أو بحج. وليس معنى ذلك أن تكشف وجهها، فإن موطن جمال المرأة وجهها فلا ينبغي أن تظهره إلا على زوجها أو على المحارم أو على إيه. أنا لا أدري حق عروس ماذا صار من وجه فكفيت، فإذا كنت غير خاطب لا أرى شيء لا أرى شيئا. أي نعم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. نعم، لا يجوز للمحرمة كشف وجهها أمام رجال الأجانب بل عليها تغطيته. ليس المقصود بالأجانب عن أوروبا وأمريكا وأستراليا، الأجنبي وما يحل لك في الزواج. فابن عم البنت أجنبي ولا لا، وابن عمته وابن خاله وابن خالته. طيب، خال البنت محرم لا ليس محرم؟ طب هل يصح وليا لا؟ لا. ابن عمها يصح وليا لا؟ طب هل هو أجنبي؟ أجنبي وهو وليها. ها؟ يعني ممكن يزوج نفسه بالبنت دي لأنه وليها في حالة عدم وجود أبيها وجدها من أبيها. تمام كده؟ أين ليه المعصب ابن العم ايه؟ اما من الخال الخال ليس عصب. الخال ايه؟ ليس البدو يعبرون عن العصبات بالظهر ويعبرون عن غير العصبات بالكش. اين بل عليها تغطيته لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها. فإذا يعني لو أتوا عند الرجال الأجانب ينزلون الخمار من أعلى الرأس فيسترون به الوجه، لكن ليس فيه إيه؟ ثقبان، أي نقبان ليس فيه، إنما ساتر تمام. فإذا جاوزونا كشفناه. ليس لها لبس النقاب أو البرقع أو القفازين لقول النبي. القفازين اللي هو شراب اليدين اللي بسموه بالعجمية جوينتي، يسموه بالعجمية ايه؟ جوينتي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ولكن تستر وجهها ويديها وباقي بدنها بعباءتها خمارها ونحو ذلك، فإن المرأة عورة كلها أمام الرجال الأجانب. نعم، المرأة كلها يا أحبابي عورة الرجل على الرجل من السرة للركبة، وعورة المرأة على المرأة من السرة للركبة، وعورة المرأة على الرجل كلها عورة. وده ايه؟ يعني في شباب في الجامعة في المدينة الجامعية وسكن مع بعض بيستظرف يقوم يغير هدومه قدام زميله، هو لابس بتاع اللي سموه ده سموه اندر ولا كلوت اللي هو التقاوي ده زريعة ايه مغطي حاجة ويقوم قال قدام هذا لا يجوز. ايه عم اللي بتعمله ده؟ قال لك ما احنا رجاله زي بعض. لا يجوز. كذلك البنات اللاتي يسكننا مع بعضهن في المدينة الجامعية او في سكن خاص يفعلن ذلك امام بعضهن البعض. خطرنا ازاي؟ طيب انا اقول لك على جزئية خطيرة. افرض ان في بنت تغير وفي في فخذة من فوق حسنة نقطة سودة واحد من اللي طرقتها فتكلمت عن هذا الامر وسمعها اخوها سمح، فقال لزوجها او لاخيها ان فلان لها في مكان فلان المنطقة. من ادراك؟ طلع عليها يوم الرجل رايح قتل بنته. قتلوا البنت وبنت شريفة وبنت طاهرة. قتلوا ازاي؟ لكن بسبب ايه الموضوع ده؟ ولو كان زوجها ممكن يطلعها فورا بدون ما يحقق. وربنا قال في القران يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ ايه؟ فتبينوا في قراءة فتثبتوا. يعني على المرأة العجل العجلة فيها ندامة، ولكن الشباب عندهم حمية ولا ويظهرون على العظيم كما كان في السابق. لا أدري الآن يظهرون ما يظهرون، لأن الواحد ماشي وأخت مشي بورن لابس بنطلون سريتش أو جينز محزق ولا ومشي الله إيه ولد أين قرآنك؟ أين سنة نبيك؟ أين غيرتك؟ أين تربيتك؟ أين قيمك؟ أين أصولك يا ولد؟ هل نحن في واشنطن أم في موسكو أم في طيران أم في باريس أم في لندن؟ نحن في بلاد الإسلام والمسلمين وفي بلد الأزهر الشريف، فكيف نسمح لبناتنا لأعراضنا لأمهاتنا لخالاتنا لعماتنا، كيف نسمح لهن أن يمشين في الشارع بهذا المظهر الذي لا يرتضيه الله عز وجل؟ نعم. يجوز لها التحلي بالسوار والخلخال والقلادة والخاتم على ألا تظهر هذا، والأفضل عدم، والأفضل إيه؟ عدم ونحو ذلك، لكن تصره عن الرجال، والأفضل أن تترك ذلك لأنها مقبلة على العبادة تتطلب بالخضوع والتبذل فيها. حتى العلماء قالوا أن الحج المبرور هو الذي يعود صاحبه منه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، يعود زاهد في الدنيا راغب في الآخرة. نعم. تمنع الحائض والنفساء من الطواف بالبيت حتى تطهر، ولكن إن لم تستطع أن تنبث لاضطرار وليها للرجوع إلى بلده فإنها ترجع معه وتبقى على إحرامها. يعني الأصل أن المرأة الحائض والنفساء لا تطوف في البيت، لكن يفضل المرأة من مصر أو من الجزائر أو من باكستان أو من إندونيسيا والوفد اللي هي قدمت معاه سيعود إلى بلادها، تعمل إيه؟ تغتسل وتشد على قبولها شيئا وتطوف بالبيت. طب ليه؟ لأن الضرورات تبيح إيه؟ المحظورات. أي نعم. ولم يشترط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الطهارة في الطواف، فأخذ بقوله في هذه الحالة لأنها ضرورة، فالحمد لله الذي جعل لنا مخرجا، والله تعالى قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والقاعدة الفقهية تقول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. نعم. فإذا طهرت عادت إلى مكة وأنهت عمرتها، وإن لم يتيسر ذلك فإنها تتحفظ وتأتي بأعمال العمرة حتى تطواف لا تتركه لأنها مضطرة إلى ذلك، والضرورات تبيح المحظورات، وأما المستحاضة فتمكن من الطواف في البيت. طبعا الضرورات تبيح المحظورات دي قاعدة، كما نقول إيه؟ الأمور بمقاصدها، أو نقول اليقين لا يزول بالشك، أو نقول العادة محكمة، أو نقول لا ضرر ولا ضرار، أو نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أو نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. كل هذه اسمها قواعد فقهية أخذت واستنبطت من القرآن العظيم ومن صحيح السنة المطهرة، استنبطها الأئمة الفحال، أي الأئمة الكبار من أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل والأوزاعي وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والشيباني، هؤلاء الجبال من أئمة الهدى ومصابيح الدجى رحمة الله عليهم أجمعين، ونفعنا الله بعلومهم آمين. لا يشرع لها مزاحمة الرجال بتقبيل الحجر الأسود أو استلامه، فذلك سنة. تلقى المرأة دخلة بخمار وتطلع من غير خمار، الله، طب انت طلعت شعرك مكشوف ورقبتك مكشوف وصدرك مكشوف وطلعت وجهك مثل الطبطنياية حمرة، دي فتنة ولا مش فتنة؟ فتنة. خدتوا ازاي؟ كل هذا من اجل ان تصل الى مستحب، وقد وقعت في حرام وحرام وحرام وفتنت عباد الله، فهل هذا من الفقه؟ هذا ليس من الفقه، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يريد الله به خيرا ايه، وهذا ليس من الفقه. اين لا يشرع لها مزاحمه الرجال لتقبيل الحجر الاسود او استلامه، فذلك سنه. وفي مزاحمتها للرجال الاجانب محظور، فقد يلامس بلناها، أي أمر حرمه الله. فقد يلامس بلناها بعض الرجال ويحصل ما لا يفعل. فقد يلامس تدخل إلى نفع في الوصف الشك، لا دي قد لامس تفيد التحقيق، كما رأينا بعيوننا قد رأينا عند قطعة تلامس، وهي تكون مع الرجال هكذا قطعة واحدة. فقد يلامس بلناها بعض الرجال ويحصل ما لا يحمد عقباه، وهنا مكمن الفتنة ووقوع الشر، فنترك السنة هنا لئلا تقع في المفسدة، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح على ما قرره الفقهاء رحمهم الله. على ما قرره الفقهاء. لا ينبغي لها أن تسعى سعيا شديدا بين العلمين الأخضرين. يعني في أخواني في الصفا والمروة نيونات زي دي بس خضرة، فبين النيونات الخضراء وبعضها الرجال يهرولون لأن هاجر عليها السلام هرولت في هذه المنطقة، لكن النسوة لا يهرولن لأن المرأة إذا هرولت اهتز بدنها فكان فتنة لخلق الله، لذلك المرأة ليس عليها في الطواف رمل وليس عليها هرولة في السعي. نعم. لا ينبغي لها أن تسعى سعيا شديدا بين العالمين الأخضرين، بل تمشي في جميع الساعي خشية انكشاف عورتها، وأما محرمها فإنه يسعى بشدة بين العالمين ثم ينتظرها حتى تأتيه. لا ترقى المرأة الصفا ولا المروة لقول ابن عمر، ما تطلعش يعني توصل إنها خلاص انتهت لا داعي للصعود. لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية، يعني تلبي ولكن لا تجهر، تتلفظ بالتلبية ولا تجهر به. أما الرجال يجهرون حتى تبح أصواتهم، فكانوا إذا وصلوا الروحاء وهو مكان يبعد عن المدينة النبوية المنورة 36 ميلا بحت أصواتهم من قولهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا. لو أرادت استعمال ما يمنع نزول الدم، دم الحيض حال عمرتها، خشيت فوات رفقتها وحتى لا تحبسهم، فلا بأس بذلك إن كان لا يسبب لها ضررا. يعني لو أخذت حبوب في رمضان عشان تصوم رمضان كله، ولو أخذت حبوب عند الحاج عشان تتمكن من الحاج، قال لا بأس ما لم يتسبب في ضر. يحرم عليها أن تسافر لحج أو لعمرة أو لغيرهما دون محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ولأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتك. قلت فرده صلى الله عليه وسلم من ذروة سنام الإسلام والجهاد في سبيل الله حتى يكون محرما مع امرأته. قلت إن كانت دون 45 أو فوق 45، فكلما كبرت المرأة كلما كانت في حاجة إلى من يعينها، إذا كنا نحن معاشر الرجال الكبار الشياب في حاجة إلى من يعيننا فكيف بالنسوة؟ الله المستعان. يحرم عليها أن تسافر لحج أو لعمرة أو لغيرهما دون محرم، يعني إن كان السفر في حج أو عمرة أو غير ذلك، فأنتم تعلمون أن في بنات سافرنا من هنا إلى القاهرة، من هنا إلى الإسكندرية، إلى بني سويف، طالبات في الجامعة دون أن يكون معهم محرم، هذه فوضى فوضى. نسأل الله السلامة، فضلا على غير ذلك من المشاوير. ولو حجت أو اعتمرت ولم يكن لها معها محرم صح ذلك، وهي آثمة لتركها محرمها. يعني لو حج بدون محرم وحج تم الأركان والواجبات فحجها صحيح، لكنها آثمة لعدم وجود محرم. دي مسألة كما تكون أنت متوضئ واغتبت واحد، الغيبة حرام ولا حلال؟ حرام، لكنها لا تنقض الوضوء. فنفس الترتيب، لو كان أركان حجها كاملة وواجبات حجها كاملة وليس معها محرم فحجها يكون صحيحا وهي آثمة لعدم وجود المحرم. هل فهمنا شيئا؟ وإن لم تجد لها محرما أو نفقة لمحرمها فلا يلزمها حج ولا عمرة حتى يتيسر الأمر، لأننا تدارسنا أن شروط الحج الإسلام والبلوغ والعقل وكمال الحرية والاستطاعة، ويضاف على ذلك بالنسبة للمرأة المحرم، لا بد من المحرم، وهذه هي شروط الحج: الإسلام والبلوغ والعقل وكمال الحرية والاستطاعة والمحرم للأدلة التي سمعناها. أيها السادة الكرام، ذكرت 69 توجيها اليوم وأمس، 69 توجيها اليوم وأمس بفضل الله، وقبل ذلك الأسبوع المنصرم يوم الخميس تدارسنا 55 توجيها، يبقى 55 و69 أدى 70 و54 124 توجيها ونصيحة من يوم الخميس لليوم 124 توجيه ونصيحة للحقيق والمعتبرين. غدا إذا قدر الله البقاء واللقاء سندرس محظورات الإحرام. محظورات الإحرام دي أخواننا في محظورات خاصة بالرجال، وفي محظورات خاصة بالنساء، وفي محظورات يجتمع فيها الرجال والنساء. والمحظورات دي أخواننا في محظورات يفعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها لا حكم، وفي محظورات يفعلها عالما عامدا بعذر لا حكم، وفي محظورات يفعلها عالما عامدا بغير عذر لا حكم، وفي محظورات مخير فيها بين واحدة من الثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وفي محظورات يكون لا شيء عليك فيها إلا التوبة والاستغفار، وفي محظورات يكون عليك فيها ذبح بدنة يعني بعير أو بقرة. خطوة ازاي؟ اي نعم. وسنقسم هذه المحظورات على النحو الذي سمعتموه مني الآن. ايه محظورات الرجال؟ ايه محظورات النساء؟ ايه التي يشترك فيها الرجال والنساء؟ ماذا عليك لو فعلت كذا؟ ماذا عليك لو فعلت كذا؟ ماذا عليك لو فعلت كذا؟ اي نعم. فمثلا ما يبطل الحج حاجتين: واحد ترك ركن من أركان الحج، اثنين جماعك زوجتك وأنت محرم بالحج قبل التحلل الأول. قبل التحلل إيه؟ وينبني عليه أمور: الأمر الأول أنك آثم وعليك التوبة والاستغفار، الأمر الثاني بطل حجك، الأمر الثالث عليك ذبح بعير أو بقرة، الأمر الرابع عليك إتمام الحج، الأمر الخامس عليك قضاء الحج من العام الذي يلي. ولا تقل ضربوها على العين والتلفنة تلفنة، ما دام بطن شكم لا، أنت مأمور أن تكمل على بطانه. وكل هذا بسبب شهوة خليتها ثلاث دقائق أو أكثر أو أقل. فمثل هذه الأشياء إن شاء الله غدا إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله نتدارسها، فيكون عنوان اللقاء تنبيه الأنام أو تحذير الأنام بمحظورات الإحرام، تحذير الأنام بمحظورات الإحرام. أنا هذا هو أسأل لي ولكم دوام السداد والتوفيق.